بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. باه ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه فعلا محتاجين نرجع لشرع ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد إيه محتاجين قوي قوي إن إحنا نحس إن النبي موجود ما بيننا، هو فعلا موجود ما بيننا في سنته وشرعه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حس بالمعنى ده، داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، داخلين عليه بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على حبيبنا ونور عينينا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم، لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. علشان كده درس الليلة دي بعنوان حب النبي لمكة والمدينة واليمن. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا الكلام اللي قلته يا جماعة، أن الزمان لا يقدس أحدا والمكان لا يقدس أحدا ولا يزكي أحدا، وإنما يزكيك عملك الذي تتقرب به إلى رب العباد سبحانه وتعالى. النبي بيحب الأمة كلها وبيحب كل المسلمين وكل بلاد المسلمين، لكن النبي بس حب يركز على بعض البلاد، لأن البلاد ديت ممكن تطلع منها الخلافة الإسلامية في آخر الزمان، والإيمان يأرز ويجتمع في بعض البلاد كالشام والمدينة المنورة إلى غير ذلك. وإيش معنى كده أن بيت البلاد ما فيهاش إيمان؟ لا، لكن يقول لك يعني نجاتك من الفتن أن أنت تروح تعيش في البلاد ديت في آخر الزمان، وإن شاء الله وإن شاء الله لا يحضرنا هذا الزمان إن شاء الله، اللي هو ساعة بقى ظهور المسيح الدجال إلى غير ذلك. إن شاء الله ما ندركش الزمان ده إن شاء الله. لكن عايز أقول إن زي ما قلت لكم إن الإنسان في المكان اللي يعرف فيه ربنا والزمان اللي يعرف فيه ربنا هو اللي يزكيك، هو عملك الصالح. لا مكان يزكي ولا زمان يزكي. تعالوا نبدأ مباشرة بالحديث عن فضل مكة. والواحد لما بيتكلم عن مكة أو المدينة، أول ما بيفتكر كده منظر الحرم. لو اتكلمت عن مكة أول ما يخطر على بالك الكعبة. أنا أذكر يعني سنة 91 تقريبا لما رحت الأول مرة أعتمر، فقلت للإخوة هناك، كان معايا بعض الإخوة السعوديين ربنا يحفظهم، فبقول لهم بالله عليكم أنا عمري ما شفت الكعبة، فأول بس ما وصل عند الكعبة يعني أو عند الحرم عموما يعني قلوا لي إحنا بقينا عند الحرم. لأن طبعا من التلفزيون أنت بتشوف الحرم من جوه في الغالب، مش متخيل المنظر عامل إزاي من برة. فأول ما وصلنا ولسه داخلين على طريقنا للكعبة قالوا لي الكعبة هي. سبحان الملك، ده شعوري وشعور أي واحد في الدنيا بقى. أول ما تشوف الكعبة كده تلاقي دموعك على خدك وحاسس بشوق كده ومهابة وعظمة، حاجة عجيبة جدا. أحاسيس كده كلها يعني مختلطة ببعضها، كلها فرح وسرور وحب وإيمان. يعني ربنا يا ربي يعني يرزقنا إياكم الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة. فالنبي عليه السلام بيتكلم عن فضل مكة، وفضائل مكة كثيرة جدا. يكفي أنها بلد حرمها الله عز وجل، فهي حرم، حرم آمن. قال جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مكة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي بمكة. يكفي يا جماعة أن احنا نعرف كما عند أحمد بسند صحيح أن الصلاة الوحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والله العظيم يا جماعة أقسم بالله لولا صحة الحديث ما يعني ما كانش إنسان ممكن يصدق هذا الكلام أبدا. معقولة صلاة في مسجد بمئة ألف صلاة؟ ولذلك نصيحتي دايما لإخواني وأخواتي، لما تروحوا الحرم ما تطولوش في صلاة النوافل. يعني أنتوا صليتوا الفريضة خلف الإمام وحبيتوا تقعدوا كده تتنفلوا في المسجد الحرام، ما تطولوش. نصيحتي بدل ما تصلي ركعتين تقرأ فيهم بنصف سورة البقرة أو كل سورة البقرة، اقرأ يعني بما تيسر إن شاء الله حتى بسورة الإخلاص، وكتر عدد الركعات، لأن كل ركعة بمئة ألف ركعة. تخيل حضرتك يعني أوكازيون حاجة لا تتخيلها. ممكن تصلي بين المغرب والعشاء على الأقل، بنقول على الأقل لو ركعات بسيطة كده قول مثلا 40 ركعة. تخيل حضرتك 40 ركعة، تخيل بكام؟ بربعمائة ألف ولا أكتر، مش عارف يعني أكتر من كده، يعني بأربعة مليون. بأربعة مليون ركعة من المغرب للعشاء، أربعة مليون صلاة يا مسلمين من المغرب للعشاء في لحظة، في ساعة فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، مكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح إن حبيبنا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم لما كان خارج من مكة هو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولذلك النبي ما انساهاش أبدا، حتى بعد ما خرج وأقام دولة إسلامية في المدينة وبدأت الغزوات والفتوحات، ربنا سبحانه وتعالى ساق النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بالخير يحمله إلى أهل مكة، ورجع لهم مرة تانية في يوم فتح مكة وهو يحمل الخير لا يحمل الشر، ولا يحمل الانتقام ولا يحمل أي شر لأهل مكة. هم بصين في الأرض منتظرين الشر، رغم أنهم عارفين أن النبي عليه السلام هو الذي يحمل في قلبه كل أنواع الخير. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما وظل كريما لآخر لحظة في عمره صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله، فمكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكعبة اللي موجودة في المسجد الحرام قبلة لكل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، قبلة العالم كله، الكون ده كله. الكعبة يا جماعة موجودة في مركز الكرة الأرضية، ومن فوقها في السماء السبعة البيت المعمور، لأن سيدنا إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت الأرضي اللي هو الكعبة، هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية اللي هي البيت المعمور الموجود في السماء السبعة. رآه النبي مسندا ظهره إلى البيت المعمور صلى الله على نبي محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى كل الأنبياء والمرسلين، آمين يا رب العالمين. شوف قد ايه، فالكعبة قبلة أهل الأرض جميعا، وهي بالبلد كده مغناطيس أفئدة المسلمين. أي مسلم يا جماعة يروح ويشوف الحرم ويشوف الكعبة وهو خارج دايما يقول: يا رب يا رب ما تجعلهاش آخر مرة، يا رب يا رب يصل لنا يا رب الزيارة كل عام، يا رب يا رب. لدرجة أن أحد السلف الصالح بيقول إيه؟ بيقول: حججت 30 عاما، وكنت في كل مرة أقول وأنا ذاهب وأنا أبكي وأقول: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت. بيقول لحد في المرة 30 رجعت بقى واستحييت، قلت يعني ربنا أكرمني بحجيت 30 مرة، فاستحييت أن أنا أسأل رب سبحانه وتعالى أن أنا أرجع مرة تانية، فعاد من حجه فمات في ذلك العام. يبقى الكعبة والحرم مغناطيس أفئدة المسلمين في كل مكان. مكة رمز الصمود والثبات، رمز الصمود والثبات. أول ما تنزل مكة وتتمشى كده في ربوع مكة، افتكر أن في كل حتة في مكة كان ماشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك أنا أعرف بعض الدعاء، بعض المشايخ يعني كان يعمل إيه لما ينزل مكة، حاجة غريبة شوية بالنسبة للناس لكن كان بيعملها. كان لما ينزل مكة يمشي حافي، فلما نسأله: شيخنا ليه حضرتك ماشي حافي؟ يقول: يا جماعة أكيد في كل مكان وفي كل بقعة في أرض مكة مشي عليها النبي ومشي عليها الصحابة، فأنا أستحي إن أنا أمشي بالحذاء على مكان مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا يعني اللي بيعملوه المسلمين في أي مكان في مكة مفيش مشكلة، بس هو يعني من باب يعني الحب الشديد قوي قوي قوي والتوقير الشديد جدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك رمز الصمود، أول ما تمشي في مكة كده، أول ما تخش الحرم وتبص كده للكعبة، تفتكر لما كان النبي يعني متوسدا بردة له في حضن الكعبة، والحديث رواه البخاري، وأتاه خباب بن الأرت فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا من كتر العذاب اللي شافه الصحابة؟ فقام النبي وقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض إلى آخر الحديث. لما تشوف المكان هناك تفتكر تعذيب عمار بن ياسر وسمية أم عمار وياسر وارد عمار، وإزاي هم ثبتوا لما النبي قال لهم: صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة. تفتكر سيدنا بلال وهو بيعذب في رمضاء مكة وثابت وبيقول أحد أحد، وأبو بكر يقول لي: ينجيك الله الواحد الأحد. تفتكر لما خبيب بن عدي جابوه وحب ان هم يعني يعدموه في ارض التنعيم، وهو بيقول: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي. تفتكر انه بيقول: يا ربي انا لو هقطع حتت بس تكون راضي عني، لان كل ده فداك يا رب العالمين. يعني تفتكر رمز الصمود للصحابة لما كانوا بيعذبوا في رمضاء مكة، ورغم ذلك كانوا ثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. تفتكر لما تخش الحرم وتنظر إلى الكعبة، تفتكر إن الكعبة ديت فيها حاجتين من الجنة: فيها الحجر الأسود اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة. الله، هو كان أسود؟ لا، ما كانش أسود، كان أبيض، كان أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان أشد بياضا من الثلج، وفي رواية من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. الحجر الأسود ده كان أبيض من التلج من كتر ذنوب بني آدم، وهم رايحين بيمسحوا الحجر وهم بيبوسوا الحجر، سبحان الله، سودته ذنوب وخطايا بني آدم، وإلا كان هو لونه أجمل مؤبهى من الثلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحتة التانية اللي من الجنة؟ الركن اليماني. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الله، شوف قد ايه، لكن الله طمس ضوءهما. ليه؟ لان لو ما كانش طمس ضوء الحجرين دولت، الحجر الاسود والركن اليماني، كان كل من ينظر اليهما يتخطف بصره من شده اللمعان والبريق. فرحمه من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اطفأ نور الحجر الاسود والركن اليماني. يعني لما تلمس الحجر الاسود ولما تلمس الحجر الاسود تقول: الله، لمست حتة من الجنة، وترجو من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلك إن شاء الله تعيش في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشرى لكل مسلم من لمس الحجر، أو من أخذ الحجر، أو من استلم الحجر بحق شهد له الحجر يوم القيامة. وفي رواية: يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصران ولسان ينطق فيشهد لكل من استلمه بحق. الله، كل اللي استلم من الحجر الأسود ده ابتغاء مرضات الله، أنا راح أحج أو أعتبر ابتغاء مرضات الله، مش رياء ولا نفاق ولا أي حاجة. فالحجر الأسود يوم القيامة يجي يوم القيامة وربنا ينطقه ويقول الحجر الأسود: يا رب فلان الفلاني لمسني وجاي يا رب ابتغاء مرضاتك، وفلان يا رب العالمين استلمتني وجاءت ابتغاء مرضاتك. سبحان الملك. ويكفي يا جماعة الخير إن أقول إن يكفي من فضائل مكة إنها البلد اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عاش فيها النبي فترة طويلة أو من حياته، 40 سنة لحد ما بعث، وبعدين قعد 13 سنة كمان لحد ما هاجر، يعني قعد كم سنة؟ 53 سنة في مكة، المكان الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي مكة، مكة، فضائل مكة لا تعد ولا تحصى. تعالوا بقى بسرعة كده ننتقل إلى فضائل، أو بعض فضائل، والله ما نقدر نلم الفضائل كلها، بعض فضائل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما أكلمكم عن فضائل المدينة، فاكرين لما سيدنا إبراهيم والقصة أوردها المولى عز وجل، أو الدعاء ده أورده المولى عز وجل في سورة البقرة، حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللي هي مكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله، فلما سيدنا إبراهيم دعا الدعاء ده ربنا استجاب دعائه. خدوا بالكم، مكة تروحها صيف أو شتاء أو خريف أو ربيع تلاقي فيها الفاكهة بتاعت كل الفصول، قد فضل من ربنا سبحانه وتعالى. في كل وقت، روح في الشتاء تلاقي فاكهة الصيف، روح في الصيف تلاقي فاكهة الشتاء. ربنا سبحانه وتعالى بيسوق لها الخير من كل البلاد. البلاد دي بتزرع الفاكهة دي في الشتاء، تيجي الفاكهة دي في الشتاء، نفس الفاكهة بتزرع بس في بلاد تانية في الصيف، تيجي في الصيف. كل ده بيصب فين؟ في مكة، بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. أمال النبي بقى دعا لمكة وقال إيه؟ دعا للمدينة وقال إيه؟ تعالوا نشوف إزاي كان دعاء النبي لأهل المدينة وللمدينة المنورة، وكيف استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد الفاصل، صلى الله عليه وسلم. ونسعد ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف فضل المدينة والنبي دعا المدينة بإيه. طبعا المدينة كان اسمها يثرب وكان اسمها طيبة، لكن أصبحت المدينة المنورة التي تنورت بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي بيقول إيه كما في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدنا إبراهيم دعا لمكة ولأهل مكة، فيقوم النبي يدعي للمدينة ولأهل المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني يا رب إن كان سيدنا إبراهيم دعا لمكة ببركة معينة، فيا رب اجعل في المدينة ضعف البركة اللي موجودة في مكة. طبعا استجاب المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا بقرأ لكم نص الحديث عشان تشوفوا روعة وجمال الألفاظ الجميلة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي، يعني ضعفي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز، يأرز يعني يجتمع، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. خد بالك ده عامل زي الشام، زي ما النبي قال: ألا إن الفتن حين تكون آخر الزمان يكون الإيمان في الشام، يعني يجتمع الإيمان وأهل الإيمان في الشام. ده طبعا في ساعة بقى وقت نزول المسيح الدجال ووقت الفتن وفتن آخر الساعة وآخر الزمان، إحنا إن شاء الله يعني مش هنحضرها إن شاء الله. يعني سبحان الملك، بيجتمع الإيمان في الشام وفي المدينة في آخر الزمان. طيب، ولذلك سبحان الملك، شوف النبي بيقول إيه، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. اللي يخوف أهل المدينة، اللي عايز أهل المدينة بشر، مين اللي هيرعبه ويخوفه ومين اللي هيحاربه؟ الملك سبحانه وتعالى، زي قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين يقدر على حرب الملك سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويكفي إن المدينة فيها مسجد النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة الواحدة يا جماعة في مسجد النبي بألف صلاة في أي مسجد آخر إلا المسجد الحرام. يبقى الصلاة في أي مسجد بصلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الله، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. بل من ضمن الأشياء الجميلة قوي والنعم الجميلة اللي ربنا اختص بها أهل مكة والمدينة، إن في آخر الزمان يا جماعة حينما يظهر المسيح الدجال الذي يعيث في الأرض فسادا وإفسادا، ربنا هيحمي مكة والمدينة الاتنين دول بس، مفيش مش ممكن يدخلهم الدجال أبدا. ربنا هيضع على أنقاب مكة والمدينة على المداخل بتاعتهم كده ملائكة، كل لما يحاول الدجال أن يدخل الملائكة يمسكوه بالسيوف ويقربوا منه فيهرب، فلا يستطيع دخول مكة ولا المدينة. اسمع على كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث الأولان رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. لا يمكن أبدا أن الطاعون يدخل المدينة، ولا يمكن أبدا أن المسيح الدجال يدخل المدينة. حديث البخاري: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ. النبي بيوصف بقى لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. يبقى كم ملك هيحمي المدينة من دخول المسيح الدجال؟ 14 ملك. حديث الثالث: يأتي الدجال، الحديث رواه البخاري، يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. خد بالك، قل لي يعني، وهي ميزة يعني أن الدجال ما يخشش مكة ولا المدينة، يعني هو الدجال هيعمل إيه؟ أنا هقول لك بس نبذة سريعة كده عن فتة الدجال عشان تقول الحمد لله أن الدجال لا يخش مكة ولا المدينة. وحينما يظهر الدجال، من أعظم أسباب النجاة من فتنة الدجال أن تعتصم بالله طبعا أولا، ثم أن تسكن مكة أو المدينة فلا يدخلها الدجال أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تعرف فتنة الدجال قد إيه؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي رواية ابن ماجة: فتنة أكبر من فتنة الدجال. يعني من يوم ما خلق آدم عليه السلام لحد قيام الساعة، لحد يوم القيامة، النبي بيقول ما كانش فيه ولا هيكون فيه فتنة أكبر من فتنة الدجال. ولذلك: وإنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته فتنة الدجال. من عظم فتنة الدجال ما فيش نبي يجي إلا وينظر أمته فتنة الدجال. خد بالك، طب هو الدجال عايش ولا مش عايش؟ هو المفترض أن النبي عليه قال أعمار أمتي، لأنه هو رجل من البشر، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. يعني لو قلنا حتى أن الدجال عمره 100 سنة، 150 سنة، فالمفترض أنه مات، والله عز وجل يبعثه في آخر الزمان حيثما شاء. وبعضهم بيقول: ولكن استثناء من هذا الحكم قد يكون الدجال منذ بعثة النبي إلى يوم ولا إلى أن يظهر في آخر الزمان قد يكون حيا طوال هذه الفترة، ثم يظهر أو ينزل عيسى عليه السلام ليقتل الدجال. طيب تعالوا نشوف صور من فتنة الدجال عشان تعرفوا قد إيه فتنته خطيرة فعلا. هذكر لكم كده حوالي 5 صور من فتنة الدجال. أول حاجة من فتنة الدجال أن معه جنة ونار. تخيل حضرتك مع جنة ونار. مع جنة ونار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الدجال يخرج ومعه ماء ونار، فأما الذي، خذوا بالكم ركزوا معايا بالله عليكم الجزئية دي مهمة قوي، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك، لو كان موجود في زمن الدجال ولقى الدجال ومعاه نهر من نار ونهر جنة ونار، يعني يرمي نفسه في النار فالنار دي جنة، ولو رمى نفسه في الجنة هيلاقي نفسه في النار. فمن أدرك ذلك فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. في رواية ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتلي بذلك فيعمل إيه؟ قال: فليستغف بالله. الله، هو احنا لينا غير ربنا سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان وفي كل مشكلة وفي كل فتنة وفي كل أي بلاء؟ ما لناش غير ربنا سبحانه وتعالى. فليستغذ بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. أول 5 آيات من سورة الكهف دي تنجي الإنسان من فتنة المسيح الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. في رواية ثالثة لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدرك ذلك فليأتي الذي يراه نارا، خد بالك، وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. نطلع بقى بال3 روايات دول بإيه؟ إن لو كان الواحد حاضر في أثناء فتنة الدجال وعرض عليه نهر من الجنة ونهر من النار، يعمل 4 حاجات. أول حاجة يستغيث بالله، نستعيذ بالله ونستغيث بالله، رقم 1. رقم 2 يغمض عينيه. رقم 3 يطأطئ رأسه. رقم 4 يرمي نفسه في التي يراه نارا فإنه جنة بفضل الله وماء عذب طيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة الثانية للدجال سرعة انتقاله. تبقى حضرتك واقف في فرنسا وتسمع أن الدجال ظهر مثلا في تركيا، تقول الحمد لله احنا في فرنسا هو في تركيا، تلاقيه في غمضة عين تلاقيه من تركيا لفرنسا. يا خبر أبيض، جه ازاي؟ بص سرعته خيالية. الصحابة لما سألوا النبي كما عند مسلم سألوه: وما سرعته يا رسول الله، أو ما إسراعه؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. عارف الغيث لما يجي مرة واحدة كده هو أسرع من الغيث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى الواحد قاعد في جنوب أفريقيا وفجأة سمع أن الدجال ده موجود مثلا فين؟ في أمريكا. فجأة يلقى الدجال عنده في جنوب أفريقيا في لحظة، في لحظات معدودات. عشان كده من خطورته إن أنت لا تأمن على نفسك، ما تقولش أنا بعيد، لا، في لحظة تلاقيه عندك. وده من فتنة الدجال. الفتنة الثالثة للدجال وفتنة عجيبة جدا: استجابة السماء والأرض لأمر الدجال. يؤمر السماء وهو واقف على الناس كده يقول لهم تؤمنوا ان انا ربكم؟ يقول لا ما نؤمنش. يقول لهم طب ايه رايكم لو خليت السماء تمطر دلوقتي تؤمنوا ان انا ربكم؟ يقولوا له نؤمن. فيأمر السماء فتمطر. فتنة. المولى عز وجل يعطي الأدوات دي كلها عشان يفتن كل مفتون. أما المؤمن فربنا يربط على قلبي. خد بالك. ويتذكر المؤمن بفضل الله أولا وآخرا. إن النبي قال إيه؟ فليستغف بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. يبقى أنت بتحفظ سورة الكهف. وأول ما تلاقي نفسك عند الدجال أول حاجة إذا سمعت عنه فلا تأتهم. اوعى تقول لا ده الحمد لله ده انا ايماني كبير جدا ولو قابلته مش هتاثر. فان الرجل يكون يظن ان عنده ايمان عظيم ويلقى الدجال فيتبعه. فلا تستشرف للفتنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العفو والعافيه لكن فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. خد بالك. يبقى اذا ايه اول حاجه؟ يبقى اذا الحته ان الصحابه او الصحابه لما سالوه سرعته قال سرعته جامده كالغيث استدبرته الريح. تسمع عنه في اي مكان ابعد ابعد وان استطعت ان تسكن في مكه والمدينه فهذا افضل. طيب استجابه السماء والارض لامره. يقول للناس خلي السماء تمطر. خد بالك. ويامر الارض فتنبت. يعني بقف على الناس كده يقول لهم ايه رايكم اخلي الارض تنبت دلوقتي لو انبتت تؤمنوا بيا؟ يقولوا نؤمن بيك. يقول لها انبتي. عايزين تاكلوا ايه؟ عايز ناكل مانجا وخوخ وجزر ومش عارف ايه. طب طلعي الحاجات اللي هم طلبوها. فتطلع لا سقى ولا عمل سماد ولا حرث ولا اي حاجه. في لحظه الارض تسمع كلامه وتنبت النبات اللي هم عايزينه. يؤمر المواشي والحيوانات والدواب فتطيع امره وتمشي خلفه. واللي اغرب من ده كله يبقى واقف مع الناس كده في ارض خرابه ويقول لهم ايه رايكم تحبوا اامر الخرابه دي تطلع الكنوز اللي مدفونه فيها؟ يقولوا اه. فيؤمر الأرض الخاربة فتطلع كل الكنوز اللي موجودة فيها. وكل هذا ورد في حديث صحيح رواه مسلم أن النبي أخبر بكل ذلك. طيب من ضمن الفتن الفتنة الرابعة إن الدجال بيستعين بالشياطين والشياطين تطيع أمر الدجال. أنتوا عارفين الشياطين تطيع أمر الإنسان إذا كان يكفر بالله. وكلما ازداد كفرا عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. كلما ازداد الإنسان كفرا كلما كان الجن أطوع له. خد بالك. فالدجال يستعين بالشياطين. في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان الدجال هيقول لرجل اعرابي ايه رايك لو انت امك وابوك فين؟ قال له ميتين. قال له لو احييت لك اباك وامك تؤمن بي انني ربك؟ قال له طبعا. ام وابويا يعيشوا تاني؟ طبعا اؤمن. فياتي بشيطاني باتنين من الشياطين. خد بالك. فيتمثل كل شيطان بصوره من يريد. يقول الأولاني عايزك تتمثل بصورة أمه والتاني يتمثل بصورة أبيه. فيقولوا له أيها ابني هو ده ربك اتبعه إنه ربك. خد بالك. تخيل. وهم إيه؟ وهم أصلا شياطين. الحاجة الفتنة الخامسة الغريبة قوي إن الدجال هيمسك شاب ويقتله ويقسمه نصين ثم يأمره أن يحيا مرة أخرى فيحيا بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من المدينة شاب هو من خيرة الناس أو هو خير الناس كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من خير الناس وفي رواية هو خير الناس. خد بالك. فيسمع بالدجال فيخرج لهم. الشاب ده يا جماعة هيخرج من المدينة عشان يلقى الدجال. انتوا ايه خايفين من الدجال؟ طب انا هخرج وقابل الدجال. بس الشاب ده ما شاء الله ايماناته عالية جدا وده اللي هيوضحه الحديث. هحكي لكم الحديث كده ببساطة شديدة. الشاب ده لما يسمع بالدجال هيخرج له فيتلقاه المسالح. ايه المسالح؟ الحرس الخصوصي السكيورتي بتاع الدجال اسمهم المسالح. فيقولوا له ماذا تريد؟ قال اخرج لهذا الرجل الذي يزعم انه الله. قالوا او ما تؤمن بانه الله؟ قال لا ما بربنا خفاء. ربنا ما يخفاش علينا وربنا سبحانه وتعالى لن يرى في الدنيا إنما الله عز وجل لن يرى إلا في الجنة لأهل الإيمان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيحاولوا يقتلوه فواحد منهم يقول لهم أنتم مش عارفين إن ربكم اللي هو الدجال نهاكم عن قتل أحد إلا بإذنه أوعى تقتلوه لحسن ربكم يزعل منكم. قالوا طب تعالى. راحوا واخدينه لمين؟ على الدجال مباشرة. فقال له الدجال أو ما تؤمن أني ربك؟ قال لا والله أنت المسيح الكذاب. فيجيبه ويحاول يثني عن ذلك ويحاول ان هو يؤمن مش راضي والناس واقفه بقى بتتفرج. فيأمر بهذا الشاب فيضرب وبعد ان يضرب يأمر فيؤتى بالمنشار فيشق الشاب لصفين يتحط المنشار في مفرق رأسي ويتشق نصين، النص ده ينزل كده يا جماعة والنص التاني ينزل كده. خدوا بالكم المشهد، والحديث رواه مسلم، خدوا بالكم المشهد. فيروح ماشي الدجال ما بين القطعتين دولت. إن شاء الله أنا عايز أحكي لكم تفاصيل الدجال من ضمن بقى رحلة إلى الدار الأخيرة، هتسمعوا الأعاجيب، الأعاجيب بجد، وكلها بقى حديث صحيحة بفضل الله. خد بالك، فيمشي الدجال ما بين القطعتين دولت، وبعد ما يعديهم يقول للشاب قم، فيقوم حيا، فيقول له ها أتشهد أني ربك؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، والله إنك المسيح الكذاب. فيحاول يقتلوه، فيقول للناس كلهم أيها الناس أبشروا فإنه لا يفعل ذلك بأحد من بعدي، اطمنوا مش هيعمل كده بحد من بعدي، هو يحاول يقتلني لكن مش هيعمل فيه كده، فاطمنوا واثبتوا على الإيمان. فيجي الدجال يقتله، فالمولى عز وجل، واقرأوا الحديث في صحيح مسلم عشان تتأكدوا من صحة الكلام، فيقلب المولى عز وجل رقبة هذا الشاب إلى قطعة من النحاس. يجي يحط الدجال السيف أو السكين، فلا يمشي السيف ولا السكين ولا يموت هذا الشاب. فيأخذه الدجال فيلقيه في نهر، اللي هو النهر اللي فيه نار، فيدخل فيظن الناس أنه قد دخل النار، وإذا به قد دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إمتى يخرج الدجال وماذا يحدث قبل خروج الدجال؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. في عجالة سريعة كده، وأنا بذكر بس على سبيل السرعة كده يعني نقاط سريعة كده، وإلا في الموضوع محتاج تفصيل كبير جدا، وأنا درس الدجال ده بالذات شرحته في حوالي 5 دروس، كل درس كان حوالي ساعة ونصف، فمحتاج يعني تفصيل. متى يخرج الدجال؟ مباشرة بعد فتح القسطنطينية، مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب قبل ما يخرج الدجال، الأرض مهيئة للفتنة بخروج الدجال؟ أي نعم مهيئة. ليه؟ لأن قبل خروج الدجال كما ورد عند ابن ماجة والحاكم بسند صحيح، إن هيبقى فيه 3 سنوات يا جماعة هيبقى فيه مجاعة على وجه الأرض. عشان كده أول ما يظهر بقى ويطلع لهم الزرع والفاكهة والخضرة ومش عارفوا إيه، ويطلع لهم الكنوز، فكتير من الناس هتتبعوا اللي هم ما عندهمش إيمان، لأن كانوا في فتنة ومجاعة 3 سنين. خدوا بالكم الموضوع عامل إزاي. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء، خد بالك، فتحبس ثلث مطرها، تلت المطر، ويأمر الأرض فتحبس ثلث الثمار، وبعدين في السنة الثانية يأمر السماء أن تحبس 2/3 المطر والأرض تحبس 2/3 النبات، وفي السنة الثالثة يأمر السماء أن تحبس كل المطر، ويأمر الأرض أن تحبس كل النبات، فيجوع الناس. فقال الصحابة سؤال في غاية الروعة وإجابة لا تخطر على قلب بشر، قالوا: فما يعيش الناس؟ طب الناس هتعيش في المجاعة بالمنظر ده، لدرجة أن آخر سنة ما فيش لا مطر ولا زرع، وما هياكلوا إيه؟ قالوا: فما يعيش الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التهليل والتكبير والتحميد، ويجري ذلك ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. الله أكبر. يعني الناس في آخر الزمن، في زمن الدجال، بعد ما يحصل قحط، قبل ما يخرج الدجال بسنة مباشرة، بعد ما يحصل قحط تام مفيش لا مطر ولا فيه زرع، الناس في الوقت ده أكلهم وشربهم عايزين يأكلوا، يقولوا الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله، الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله، ده كده يأكلهم ويشربهم. تخيل، حد فيكم صدق الكلام ده؟ طبعا مصدقين الكلام ده. ده النبي لما تكلم عن فتح القسطنطينية كانت فيه معجزة أعظم من كده، إن النبي قال، والحديث رواه مسلم في كتاب الفتن، قال: ستفتحون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا: يا رسول الله، جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قال: أجل. قال: فإذا اقتربتم منها فلن تضربوا بسهم ولا برمح. وده دليل كما قال أهل العلم على إن في آخر الزمان كل الأسلحة الحديثة ديت ستبطل، ويبطل مفعولها بأمر من الله لا تدري كيف يكون ذلك. والدليل على ذلك إن هتلر كان في الحرب العالمية كان مع المدرعات ومع الدبابات ومع الأسلحة، وكثرة السلوج جمدت البنزين في المدرعات فلم تعمل، فعطلها وهي تعمل وهي موجودة، يعني تعطلت وهي موجودة أصلا. فكذلك كل الأسلحة اللي موجودة ديت ستتعطل في آخر الزمان، ويرجع الناس مرة تانية للقتال بالسيوف والرماح. قال: فلم يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح، ولكن سلاحهم التهليل والتكبير. فالسلاح في الوقت ده التهليل والتكبير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجزئ ذلك عنهم مجزئة الطعام. طيب من أين أخرج الدجال بسرعة كده؟ من جهة المشرق. منين بالضبط؟ من حتة اسمها خراسان. لا، حدد لي بالضبط حتة في خراسان اسمها يهودية أصبهان. لكن المسلمين لن يعلموا بخروج الدجال إلا وهو في مكان بين العراق وبين الشام. طب مين هم أتباع الدجال؟ في عجالة سريعة، أتباع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، بعضهم من الأعراب وبعضهم من النساء. طيب هيقعد في الأرض قد إيه؟ هيقعد في الأرض في عجالة سريعة 40 يوم، والحديث رواه مسلم، يوم كسنة. قال صلى الله عليه وسلم: يمكث الدجال فيكم 40 يوما. يوم كسنة يعني يوم 365 يوم، خد بالك، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيامكم. يعني هو هيمكث في الأرض 40 يوم، أول يوم سنة كاملة، وتاني يوم شهر كامل، وتالت يوم جمعة، والأيام الباقية اللي هم 37 يوم يبقوا 37 يوم زي أيامنا. فالصحابة إيه اللي شاغل بالهم؟ شوفوا أهل الإيمان يا مؤمنين، يا أهل الإيمان يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا إيه اللي شاغل بالهم في الوقت ده. قالوا له: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ ما هو يوم بس بسنة. قال: لا، أقدروا له قدرة، يعني بين الصبح والظهر كم ساعة؟ مثلا 8 ساعات، يبقى تصلوا الصبح، بعد 8 ساعات صلوا الظهر، بعد الظهر العصر بعديه بقد ايه؟ ب3 ساعات، بعد الظهر صلوا العصر، وهكذا. اقدروا له قدره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح الدجال لن يقرب 4 مساجد، يعني هو مش يدخل مدينتين، لا مكة ولا المدينة، لكن في 4 مساجد هو مش يقرب لهم خالص. مسجدين في مكة والمدينة، اللي هو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مسجدين بره مكة والمدينة ما يقدرش الدجال يقرب لهم، اللي هم ايه؟ مسجد الطور والمسجد الأقصى. أسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم آمين. ولذلك كانت نعمة كبيرة أوي يا مسلمين إن المسيح الدجال لا يخش مكة ولا المدينة. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم في حديث فاطمة بنت قيس، اللي هو حديث تميم الداري، تميم الداري كان رجل نصراني وأسلم، وكان راكبين مركبة وانكسرت المركبة ودخلوا على جزيرة، لقوا دابة كده عاملة زي الغوريلا اسمها الجساسة، قالت لهم: إن صاحبكم ينتظركم. مين صاحبنا؟ قالت لهم: دجال. فدخلوا فلقوا كوخ كده زي مغارة كده، ولقوا فيها الدجال مربوط بسلاسل ضخمة، ورجل ضخم جدا وشكله صعب قوي. فوصفوه وصفا كاملا، وبدأ يسألهم أسئلة كتيرة جدا جدا، وفعلوا في الآخر قال لهم: أما إني، خدوا بالكم، قال لهم إيه؟ أما إني ما من أرض لا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، غير مكة والمدينة، غير مكة وطيبة اللي هي المدينة، بلهم كل الأراضي هينزلها إلا مكة وطيبة اللي هي المدينة، فإنهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. الله. آخر سؤال بقى في موضوع الدجال. طيب مكة والمدينة في الوقت ده ممكن يكون فيها بعض الكفار عايشين، وممكن يكون عايش فيها بعض المنافقين. طيب مكة والمدينة دلوقتي محروسة من دخول الدجال، طب المنافقين والكفار اللي هيكونوا عايشين في الزمان ده، في آخر الزمان يعني، اللي هيكونوا عايشين في مكة والمدينة يخرجوا ازاي؟ الله أكبر، شوف بقى المعجزة الجميلة دي. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إن هيحصل إيه؟ إن هترتجي في الأرض في مكة والمدينة 3 رجفات، يعني 3 هزات كده زي زلازل، زي 3 زلازل كده. خد بالك الزلزال عارف مين الكافر والمنافق ومين المؤمن، فيتبع أقدام الكافر، ركز معي في الحتة ديت، فيتبع أقدام الكافر والمنافق ويدعي المؤمن، فيفضل يجري وراهم يجري وراهم، ويفضل يتشق وراهم الأرض لحد ما يجري المنافق والكافر، لحد ما يخرجوا بره مكة والمدينة، فيرجع الزلزال فيهدأ وتبقى المدينة ومكة ليس بها إلا أهل الإيمان، أما المنافقون والكفار فيخرجون إلى الدجال ويتبعون الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ميزة من مميزات المدينة المنورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم ارزقنا يا رب العالمين ميتة في مدينة حبيبك صلى الله حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى ختاما فضل اليمن. وزي ما قلنا إن كنا بنتكلم عن فضل مصر والشام ومكة والمدينة واليمن، فكل بلاد المسلمين خير، والأرض زي ما قلت لكم لا تزكي أحدا، والزمان لا يزكي أحدا، إنما اللي يزكيك يا مسلم عملك الصالح. ممكن تبقى قاعد في فرنسا دلوقتي وأنت أعبد لله مني وأنا قاعد في مصر، ممكن تكون قاعد في بلغاريا، في أمريكا، في فرنسا، في إنجلترا، في أي مكان وأنت أعبد لله، ممكن مني أنا وأنا قاعد في مكة أو في المدينة. فربنا يا رب يرزقنا وإياكم الإيمان يا رب العالمين. تعال نشوف ماذا قال النبي عن أهل اليمن. حديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول أيضا كما في الصحيحين: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. حديث ثالث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فقال: يا أيها الناس، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. خد بالك، فقال صحابي اسمه ابن حوالة قال: يا رسول الله، إن أدركني هذا الزمان فاختر لي، لو أدركني الزمن ده اختار لي بقى المكان اللي أنا أكون فيه. قال: فإني أختار لك الشام. ليه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه خيرة المسلمين، الله أكبر، وصفوة الله من بلاده، يجتبي إليها، يعني يختار، يجتبي إليها صفوته من خلقه، فمن أبى، اللي مش عايز يروح الشام فليلحق بيمني، فليلحق ببلاد اليمن، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي. بل وفي الحديث الأخير الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فقالوا: وفي نجدنا. فكررها مرة أخرى: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. بقول لكم إن الأرض والله لا تزكي أحدا، والزمان لا يزكي أحدا. تقول لي: أنا لو كنت عايش في زمن النبي كان زماني حاجة تانية. طب ما أبو جهل وأبو لهب كانوا عايشين في زمن النبي، وكمان مش كانوا عايشين في زمن النبي وبس، ده كانوا عايشين في مكة. ورغم ذلك مات أبو جهل كافرا ومات أبو لهب كافرا، فلا زكاهم الزمان اللي هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زكاهم المكان اللي هي مكة أم الكرة، الحرم الآمن. في أكتر من كده، اللي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت سلمان الفارسي اللي جه من بلاد فارس وكان هو قاتل النار الذي يرعى النار للمجوس، ورغم ذلك جاء وآمن وأسلم وصاحب النبي، حتى قال النبي: سلمان منا آل البيت. الله أكبر. ويأتيه بلال الحبشي وصهيب الرومي. يا جماعة، الأرض لا تقدس أحدا، والزمان لا يقدس أحدا، إنما يزكيك ويقدسك عملك الصالح وقربك من الله ومن رسول الله. بل إن النبي زي ما قلت لكم زكى أهل الإيمان والتوحيد سواء كانوا في أي زمان أو في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن: إن أولى الناس بي المتقون. أولى الناس بالنبي هم أهل التقوى. إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، سواء كان بقى مصري، حبشي، سعودي، انجليزي، امريكي، المهم ان يكون مسلم وتقي. ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وقال صلى الله عليه وسلم لاهل الايمان بصرف النظر هم مين وما حددش مكانهم، قال: لقد اشتقت لاخوان. والحديث رواه مسلم. قال الصحابه: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي، انما اخواني اناس ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله أكبر. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، اللي هم الصحابة، وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. فقال الصحابة: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعه. وفي رواية: شجرة يخرج منها ثياب أهل الجنة. الله أكبر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ ده في رواية أبي داود. قال: منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. وشوف قد إيه حب النبي لأمة الإسلام في أي زمان وفي أي مكان. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أنتم شهداء الله في الأرض. لحدد مين بالضبط ولا ساكنين فين ولا في أي زمان. أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في البخاري ومسلم، وسأله عكاشة بن محسن قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. خد بالك، سبحان الملك. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح قال: فاستزدت ربي. في رواية قال: فزادني ربي مع كل واحد 70,000. وفي رواية تانية قال: فزادني ربي مع كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيميني. آخر حاجتين، إن النبي قال أهل الجنة 20 أو 100 صف، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، 20 أو 100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي. ما قالش شفاعة لأهل مكة والمدينة، ما قالش شفاعة للناس اللي عايشين في زماني، قال: فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أحبائي وإخواني وأحبابي وأخواتي، في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير، نرجع لكم بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونحبه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وصلتنا إيميلاتكم، في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله، ونسعد بيكم في أي وقت. ربنا يحفظنا ويحفظكم، وندعي لكم تدعونا، وندعي للأمة الإسلامية بالخير رب العالمين. الأخت نادى من المغرب: السلام عليكم وأحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك. اتحجبت يا شيخ، وننتظر زيارتك إلى المغرب في القريب العاجل إن شاء الله، ونريد منك حلقات عن الدار الآخرة إن شاء الله. إن تيسر المولى، إن يسر المولى عز وجل، نعمل لكم يعني حلقة عن الدار الآخرة كاملة من ألف للياء. الأخت مروة فرج من الجزائر: السلام عليكم شيخ محمود، أريد أن أعرف حكم وضع المرأة لمزيل العرق والخروج به، هل حكمه مثل حكم وضع العطر مع العلم أنه أيضا له رائحة؟ هو مسألة مزيل العرق أظن في أنواع يا جماعة من المزيلات ما لهاش ريحة، هي يعني عفوا بتذهب رائحة العرق، لكن في نفس الوقت هي ما لهاش ريحة عطرية. حضرتك لو سألت عنها هتلاقيها إن شاء الله موجودة، وده أفضل إن شاء الله. الأستاذ زكريا من المغرب: أحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك، أرجو أن تدعو لي جميع المسلمين بالشفاء، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. أم ساجد من مصر: أرجو أن تدعو لأختي وسام بالشفاء، ربنا يشفيها رب، وأن يرزقها بالزوج الصالح، ربنا يرزقها كل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا يا رب بأزواج صالحين. أم إلياس: عايش في فرنسا، تركت عملي وتحجبت وأجاهد نفسي وصليت الاستخارة في زوجي ولنا 3 أولاد، فرأيتك في المنام وطلبت منك أن تدعو لي بالهداية، ربنا يهديك ويبارك فيك وبزوجك وأولادك يا رب العالمين. الأستاذ إسماعيل من المغرب: نرجو موضوع بعنوان طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. الموضوع بيعد إن شاء الله على عيني. حاضر. أم هاجر من مصر: السلام عليكم. الله، أزيك يا شيخ. السلام عليكم أم هاجر. أهلا وتزاك يا شيخ. الله يسترك يا رب. والله أنا مش عارفة أقول لك، أنا مبسوطة أول أني بكلمك والله. الله يسعد قلبك دنيا وآخرة يا رب. الله يخليك يا شيخ، أنا طلبة منك طلب أنك تدعي لي. ربنا يحفظك ويهدي لجوزي. ربنا يهديه لك يا رب، ويهدي جميع الأزواج والزوجات يا رب العالمين. ووالدتي ووالدي. ربنا يهديهم لك ويبارك فيهم يا رب العالمين. يا رب على عيني. حاضر أم هاجر، جزاكم الله خيرا. الأستاذ عبد اللطيف من الجزائر، أحبك في الله أحبك الذي احتني فيه، والله نورت علينا الشاشة بابتساماتك، وإن شاء الله ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وكذلك طاقم الفريق العامل يا رب، طاقم الفريق العمل في الحلقة إن شاء الله في البرنامج، وجميع القائمين على قناة اقرأ رب يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتهم يا رب العالمين، ويجازيهم عنا كل خير. الأخت هدى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله بخير. ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضلي تحت امرك. حضرتك انا باجي اقرا في المصحف، عندي مصحف في البيت ده ومصحف في البيت الثاني. نعم. فباجي اقرا في جزء معين، فلما اروح البيت الثاني فبنسى الصفحه. نعم. فبقرا على لما اللي انا متذكراه، فيعني نعم. كده لا ما فيش مشكله خالص، ما القراءه من المصحف من اي موضع، وان كان تحب مثلا يكون لك ختمه مثلا، فممكن تعمل حاجه كويسه جدا، تاخدي ورقه صغيره كده تحطها في جيبك، ومثلا لو قرات في المصحف دوت خد الرقم الصفحه، ولما تروح هناك ابتدي من الصفحه اللي انت كتبتي رقمها في الورقه بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت وفاء من المانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت، عندي سؤالين بالضبط. اتفضلي تحت امرك. انا جوزي توفى من سنه، الله يرحمه ويرحمه، وحابه اعمل له حجه عنه. نعم. فالعايش اذا عمل حجه بمحاله كل ذنوبه، طب الميت اذا عمل له حجه شو بنحسب له؟ بنمحى كل ذنوبه؟ ده انا هقول لك بشرى حلوه قوي يا اخت وفاء، ربنا يعزك ويحفظك. لو ان انا عايز احج عن حد، رقم واحد لازم اكون حجيت عن نفسي، ده رقم واحد، لان ما ينفعش احج عن حد وانا لسه ما حجيتش عن نفسي، ده اول حاجه. حاجه تانية، انا حجيت عن نفسي بقى وحبيت احج عن حد، فبيتغفر له كل ذنوبه وبيتغفر لي انا كمان كل ذنوبي، لان انا لما اعمل عمل صالح لاي انسان فالله عز وجل يقول سبحانه وتعالى انا اولى منك بذلك. يعني إذا كنت أنت رحيم بهذا الإنسان ورايح توصل له الخير ده، فأنا أكرم منك ومنه، فوصل الخير ليك وليه، ويكون ذلك بمثابة الدعاء للمسلم بظهر الغيب الذي عندها ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ربنا يتقبل رب العالمين. أم أسامة، أم أسامة، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مبسوطة والله إن أنا بحضرتك على التليفون. الله يسعد قلبك يا رب. ربنا والله كنت عايزه اكتب لوالدتي اللي متوفيه، ربنا يا رب يرحمها كده ال40، كانت متوفيه يرحمها رحمه واسعه يا رب، ويرحم والدتي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. ادعي لنا بالهدايه يا رب، يبارك لك. ربنا يهدي جميع المسلمين ويهدينا ويهديكم يا رب العالمين، ويبارك فيك ويثبتنا واياكم على الايمان يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا ام سما. الاستاذ سليم من الجزائر، كيف الحال؟ احب برنامج ليله في بيت النبي الذي ننتظر كل ثلاثاء بفارغ الصبر، ادعي لي بالشفاء. ربنا يا رب يشفيك ويعافيك يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضى المسلمين. الاخت سمية من المغرب، احبك في الله يا شيخ محمود وبارك الله فيك. انا محجبه بس لا اصلي لاسباب صحيه. عايز اقول لك حاجه يا اخت سمية، ربنا يعزك ويبارك فيك، واحنا الان على الهواء واكيد حضرتك سمعاني دلوقتي، يا ريت ناخد بالنا من حاجه، ان لو انا مبطل الصلاه لاسباب صحيه فالاولى ان انا اصلي عشان ربنا يقويني، لان انا بصلي اصلا مش عشان يعني مش عشان لو انا عندي مرض يزول ولا عندي، لا لا، ده انا بصلي عشان ربنا امرني ان اصلي. ده المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلي اخت سميه ان شاء الله، ووعديني انك هتصلي، وان شاء الله ندعي لك ربنا يشفيكي، وان شاء الله هتشوفي قد ايه الصلاه ان شاء الله تذهب بالمرض بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذه الاخت نور من سوريا، بارك الله فيك وفي القائمين على هذه القناه المباركه، اللهم امين. اننا في سوريا نحبك في الله، وانا والله احب اهل سوريا وادعو لهم ليل نهار والله، وادعوكم جميعا، يعني ادعوكم جميعا لمشاهده الحلقه اللي عملتها هداء لاخواننا من اهل سوريا ان شاء الله، اسمها لك الله يا سوريا، موجود على الموقع بتاعي، موجود على النت ان شاء الله. ادعو جميع المسلمين لمشاهده هذه الحلقه، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها وان يجعلها سببا لان كلنا نتحرك لنصره اخواننا في سوريا. ربنا يحفظهم ويفرج همهم. بتقول أشهد الله أني أدعو لك في قيام الليل بشفاء العاجل آمين يا رب العالمين، وأنني قد التزمت بفضلك، ربنا يحفظك يا رب ويثبتك، وأرجو أن تدعو لزوجي بالهداية، ربنا يهدي يا رب العالمين، لكنه يحبك كثيرا، هو لا يصلي لكنه يحبك كثيرا، وادعو لنا بالذرية الصالحة والأهل سوريا بفرج كريم، ربنا يفرج هم أهل سوريا، وربنا يا رب يبارك في زوجك. وأنا بدعو الآن على الهواء مباشرة أن يصلي عشان ربنا يكرمك في زوجتك وذريتك، وعشان ربنا يحفظ أهل سوريا، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معنا الأخت نادية من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت الفاضلة. الله يجزيك الخير يا شيخ، انت سبب توبتنا انا وزوجي. الله يكرمك يا رب. بس بدي اسالك سؤال الله يوفقك، انه احنا يعني ان شاء الله بلشنا نتوب، بس يعني في كثير شغلات ناقصنا، احنا ما عم نعرف شو بدنا يعني نوصل اكثر. نعم. فانه هيك بس شغلات بسيطه الواحد يقدر يساويها، يعني خطوه خطوه صغيره مشان يوصل للتوبه العاليه. حاضر. والله يجزيك الخير مسبقا عن كل شيء عم تحكي، لانه احنا عم نتابعك كثير حلو برنامجك. الله يبارك فيك يا اختي ناديه، ربنا يحفظك يا رب ويحفظ اهل سوريا يا رب ويفرج همهم يا رب العالمين. واحنا والله العظيم اقسم بالله يعني قلوبنا بتبكي دماء قبل الدموع على على على ما يحدث لاخواننا في سوريا، والله انا واحد من الناس والله العظيم اتمنى افديهم بحياتي والله. عايز اقول لاختي ناديه ربنا يحفظك ويبارك فيك، على قد ما تقدري اكثري من الاستغفار والصلاة على النبي، قراءة القرآن، اجعلي لك ورد الصبح ورد أفكار الصباح وأفكار المساء، على قد ما تقدري قومي صلي ركعتين قيام ليل، لو قدرت تحافظي على صيام اثنين وخميس ثلاث أيام في الشهر العربي يوم 13 14 15، أنا أظن ده مع أداء الفرائض ده شيء جميل جدا جدا، بس نحافظ عليه، ومع كل هذا جزء القرآن يوميا، يبقى أنت كده إن شاء الله يعني قمتي بعمل طيب جدا وبعبادة طيبة، ربنا يحفظك ويحفظ زوجك وأولادك يا رب العالمين. أم خولة سيرين من الجزائر، هل يجوز مقاطعة الخالة وأبنائها علما أنني متزوجة ويسببون لي مشاكل بالجملة حتى مع زوجي؟ عايز أقول حاجة أختي أم خولة، ربنا يحفظك، مش عايزين نقطع الأرحام حتى لو أساءوا إلينا. حديث رواه مسلم، جاء رجل إلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني رماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. على قد ما تقدري يعني تواصلي مع خالتك ولو حتى بالتلفون، ولو حتى لو لقيتيها بتتعامل معك معاملة سيئة سواء في الزيارة أو بالتلفون ولو بمسجات حتى، يعني على الأقل ما بقاش فيه بس إيه قطيعة أرحام، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. أم عائشة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت أم عائشة يا ريت توطي التلفزيون. وطي التلفزيون شوية يا إسراء. الله يحفظك يا رب ويحفظك إسراء. اللهم آمين يا رب. تفضلي يا أم عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوزك تدعي لنا وتدعي لأحمد ابني كده في الجيش. ربنا يبارك لك في إسراء ويبارك لك في أحمد. في من تاني غير إسراء وأحمد؟ معايا سبعة. سبعة، اللهم بارك يا رب العالمين. لا ده كده هنخلص الحلقة عليهم. ربنا يبارك في السبعة يا رب العالمين. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين ويثبتك ويقر عينك بهم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. أستاذ محمد من إيطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمود والله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك. والنبي تدعي لنا كده وإحنا في الله. لا إله إلا الله. الله يحفظكم في غربتكم يا رب، الله يحفظكم في غربتكم ويبارك فيكم يا رب العالمين، وإيدكم على إيد بعض وقلبكم على قلب بعض كده، وحبوا بعض وحافظوا على بعض عشان أنتوا في غربة، وخدوا بإيد بعض لكل طاعة، الله يبارك فيكم. ولو لقيتوا واحد كده بدأ يشز وبخش في معصية خدوه في حضنكم وبعدوه عن المعصية عشان ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. إيمان من المغرب، والله العظيم إني أفرح عندما أستمع إليك وبارك الله فيك وشفاك وجميع المسلمين، اللهم أمين. هل يجوز أن أقرأ من المصحف في الصلاة في غير الفريضة؟ أي نعم يجوز في صلاة النافلة وخصوصا قيام الليل، إن أنت تمسك المصحف في إيديك لو ما كنتش حافظة واقرأ زي ما أنت عايزة، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. الأستاذ أحمد من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. والله بحبك الله والله. حبك الذي أحببتني فيه. بعد إذن حضرتك، أنا لسه شاب في بداية حياتي. نعم. فمفروض اللي أنا أتجوز فلازم اللي أنا هعمل كارد. نعم. عاوز اعرف راي حضرتك ايه في الموضوع ده. طب انا عايزك تعمل اللي هو ده. حاضر يا استاذ احمد، انا عايزك تعمل حاجه حلوه قوي. عايزين نخلي عندنا يقين فيما عند الله. مصدقين يا جماعه لما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيوعدنا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله اكبر. عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، حضرتك وكل شاب عايز يتجوز، بلاش القرض، بلاش نتعامل في بدايه حياتنا بالربا، لكن ممكن نعمل حاجه حلوه قوي، نروح لاسره طيبه، ناس محترمين، ونلبس شبكه بسيطه كده ونعقد، والله الذي لا اله غيره تكفل الله عز وجل لمن يريد العفاف بانه يعطيه معونه فوق الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله معونتهم، والمعونة دي فوق الرزق. الشاب الذي يريد العفاف، ده من ضمن الثلاثة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى هيزود في رزقك ويفتح عليك. وأنا بنفسي سائل ناس كتيرة شباب نصحتهم النصيحة دي، راحوا عقد، يقول لي سبحان الله بمجرد ما عقدت، لأن بمجرد ما بتعقد على الفتاة الرزق بتاعها اللي عند أبوها اللي ربنا بيرزقه لأبوها بينتقل للزوج في ساعتها على طول مباشرة، لأنه أصبح هو المسؤول شرعا عن الإنفاق على هذه الزوجة. أستاذ مسعودي من إيطاليا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. يا ريت توطي التلفزيون يا أستاذ مسعودي. أوكي. أريد أن أسألك كيف أوفق لصلاة الفجر؟ كيف توفق لصلاة الفجر؟ يا أستاذ مسعودي هقول لك حاجة حلوة أوي. أول حاجة أخلص النية لله. تاني حاجة خد بالأسباب. يعني نام بدري، قبل ما تنام اتوضأ وقول أذكار النوم، واقرأ آية الكرسي حتى لا يصبح للشيطان عليك أي يعني استحواذ ولا أي شيء، واخد بالك. وعايز أقول لك حاجة بقى صغيرة خالص، إحنا عملنا هنا في قناة اقرأ درس عن صلاة الفجر، أتمنى يعجبك إن شاء الله. خش على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري أو على موقع قناة اقرأ المباركة وتشوف الدرس إن شاء الله، النبي وصلاة الفجر، تسمع كلام إن شاء الله من الذي تلاقي نفسك بتصلي الفجر إن شاء الله. الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ دلوقتي أنا لسه ملتزمة قريب ومنتقبة وبقيم الليل وبصوم اثنين وخميس، لكني حاسة على طول باختناق ومش عارفة أعمل إيه، على طول متضايقة، الدنيا في عينيا سودة، مطلقة قريب وحاسة إن أنا حزينة، يعني شلت حاجة أكبر من حجمي، فمش قادرة أتأقلم مع الجو اللي أنا فيه. ربنا يبارك فيك يا أختي شيماء. عايز أقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أي إنسان في الدنيا، عايز أقول الكلمة يا جماعة بالله عليكم احفظوها، أي واحد في الدنيا ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد مشقة. أي واحد غني فقير غفير وزير قوي ضعيف، أي واحد في الدنيا لازم ياخد نصيبه من الابتلاءات. ما ملئ بيتم فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. لكن المؤمن ربنا بيبتليه عشان بيحبه، والكافر ربنا بيبتليه عشان بينتقم منه. احنا بقى كمؤمنين بنحسن الظن، بنقول ده ابتلاء، الابتلاء ده علامة على محبة ربنا ليكي. لكن كون ان انت ابتليتي بأي بلاء، غيرك ابتلي كتير جدا جدا، آلاف النساء ابتلوا بنفس هذا البلاء، أسأل الله أن يستر نساء المسلمين يا رب العالمين. لكن عايز أقولك حاجة، ممكن إنسان يجيله وقت يكون مخنوق، الخنقة دي تتزال إزاي؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتري من ذكر ربنا، كتري من الصلاة على النبي، ربنا يشرح بها الصدر والله. شوف قد ايه، كتري من الذكر، من الاستغفار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتري من قراءة القرآن، ربنا بيشرح به صدور المؤمنين. كل ده ان شاء الله يذهب عنك الهم والحزن، وكل ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يأجرك عليه ان شاء الله. استاذ محمد من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيد جدا يا شيخ محمود أني بكلمك والله. الله يسترك يا حبيبي وبارك في عمرك. أنا كان بس في عندي سؤال، إن احنا بنيجي هنا يعني بحسب شغلنا إن احنا بنروح فبنصلي الصبح، فغصبا عننا يعني ما بنقدرش نصلي الظهر في ميعاد ولا العصر في ميعاد، فبنصليهم بعد ما بنرجع من الشغل. هما طب في الشغل في الشغل يا استاذ محمد ما بيسمحلكوش ان انتوا تصلوا الظهر ولا العصر؟ والله يعني مش في يعني بعض الاوقات بيبقى غصب عننا احنا ما بنقدرش صراحه. طب هقول لك حاجه حلوه، انتوا وانتوا في الشغل هتعملوا حاجه كويسه قوي يا استاذ محمد، هو سؤالك واضح جدا، بس انا عايز اقول لك حاجه، ده ليك ولغيرك بقى، ان انتوا لما تكونوا في شغل يا جماعه والموضوع مزدحم قوي في الشغل ومش قادرين تصلوا للظهر والعصر، انا انصح اخواني نصيحه بسيطه، لان اهم حاجه الصلاه يا جماعه، الصلاه اهم حاجه، ده قالب باسلام. فعايز اقول يا استاذ محمد، قسموا نفسكم نصين، اول ما يؤذن لصلاه الظهر انتوا مثلا 10 شغالين في مكان، مثلا 5 يروحوا يصلوا والخمسه التانيين قايمين بالشغل بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعدين الخمسه دول يرجعوا والخمسه التانيين يروحوا يصلوا، وهكذا، وربنا يكرمكم. وان تصدق الله يصدق، ان تصدق ربنا سبحانه وتعالى ربنا يصل لك كل اسباب الخير ان شاء الله. ام اسلام السلام عليكم. ام اسلام السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ، انا مبسوطه واللي بكلمك والله. الله يسترك ويبارك فيك يا رب العالمين. بص، انا واحده صاحبتها عندها مشكله ان لها يعني اختها توفت وابنها له ولد. اختها توفت وايه؟ اختها توفت وابنها جد وسته مش عايزين يديله ورثه عشان هو متوفى. طيب، طب وطي التلفزيون شويه يا مستر بعد اذنك، ربنا يبارك فيك يا رب. لغايه عم تيجي الله يبارك فيك يا رب. طب تعمل ايه بقى، له ورث ولا مالوش ورث؟ طيب هقول لك حاجه، حاضر يا مسلم، على عيني حاضر. مسائل المواريث ومسائل الفقهيه حتى لا نتعدى يعني على علمائنا الافاضل، وفي برنامج مخصوص هنا يا جماعه، برنامج للفتاوى على قناه اقرا، اظن ما اعرفش هو بيجي امتى، اظن هم بيكتبوا مواعيده على قناه اقرا، فالمسائل الفقهيه عشان ما نزعلش شيخنا الحبيب يعني ان شاء الله نتركها ليه. حضرتك تتصلي بالدكتور عبد الله المصلح ان شاء الله يجاوبك على مسائل في المواريث ان شاء الله، ربنا يحفظك. طيب، ام زينب من الجزائر السلام عليكم. يا شيخ. ايوه، ادعي لي. ربنا يحفظك. ادعي لي لاولادي. الله يحفظك يا ام زينب. ادعي لي لاولادي. ربنا يبارك لك. انت عارفه هتنال نجاح في الدراسه. الله يبارك لك فيهم وينجحهم وينجح كل اولاد المسلمين يا رب. ادعي لي، عندي 5 اولاد ما شاء الله. ما شاء الله، الله يبارك لك فيهم يا ام زينب. والله يا جماعه بصدق والله العظيم فعلا الامهات والله العظيم بيتعبوا تعب مع اولادهم، يعني احنا ما بنتخيلش ده. الاب عشان يشعر بقى بمدى تعب الام، خد بس الاولاد يوم وخليهم عندك انت، خليهم معاك وشوف الام بتتعب قد ايه. ربنا يبارك يا رب في كل امهات المسلمين يا رب العالمين، وكل ام عندها اولاد يا رب، يا رب وفقها لتربيه اولادها وهدلها اولادها يا رب العالمين، وجعلهم في ميزان حسناتها. الاخت نهاد من مصر بتقول هل توجد صلاه اسمها صلاه الحاجه؟ هي يعني الحقيقه يعني حديث صلاه الحاجه ضعفه بعض اهل العلم وحسنه بعض اهل العلم، وحديث صلاه الحاجه ان انت بتقومي تصلي ركعتين وتسالي المولى عز وجل حاجتك، فهذه هي صلاه الحاجه. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم عنا الف خير. اما بعد، فانا احبك في الله احبك الذي احببتني فيه او احبك الذي احببتني فيه. عمري 17 سنه، دي بنت، فهل الحجاب ضروري ان ارتديه؟ ربنا يحفظك، هي ما ذكرتش اسمها، لكن انا عايز اقول ان شاء الله 17 سنه تكون لازم تكون لابسه حجاب من قبلها كمان بكم سنه، ربنا يحفظك ويرفيكي. والان وانت معايا على الهوا، وانا ما اعرفش اسمك ايه بالظبط، لكن توعديني ان شاء الله من بكره تروحي تجيبي الحجاب وتلبسيه وتجددي البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا عامل ركن عندي على الموقع اسمه لوحه الشرف، بنسى دايما اقول لكم عنه، لكن رجاء كل من كان غير مسلم واسلم يحط نفسه في لوحه الشرف ديت، واللي كان مسلم ولكن كان على معصيه وتاب، حط نفسك في لوحه الشرف دي، وسنحتفظ بتلك الاسماء، واسال المولى عز وجل ان يجمعني ومن في لوحه الشرف هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامه، ثم معه في جنه الفردوس، اللهم امين. الاخت ام روتاج من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب. أنا بغيتك تدعي لبنتي، حدير أناني على قلبها، بغيتك تدعي لي باش ترتاح. معلش أنا الصوت مش واضح، فلو توطي صوت التلفزيون عشان أسمعك يا أم رتاج. أنا بغيتك طب عفوا، طب الاتصال انقطع، فأرجو أن تعاود الاتصال مرة ثانية أخرى. الأخ أمين من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ادعي لنا يا شيخ كده بالهدى يا باشا. ربنا يحفظك ويهديك ويبارك فيك. كده ربنا يهديني كده والتزم في صلاتي ان شاء الله، ويخلي لي بنتي. ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين ويحفظها لك. من ضمن الاشياء اخ امين اللي جاءت في سوره الكهف، وكان أبوهما صالحا. الغلامين اليتيمين اللي سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليه السلام، سيدنا الخضر الراجح أنه كان نبيا، خدوا بالكم الاثنين بنوا جدار، الجدار ده كان بتاع غلامين يتيمين. طب ليه ربنا يسر أن نبيين كريمين أو نبيين كريمين يبنوا الجدار دوت لغلامين يتيمين؟ ليه؟ ربنا قال السبب، وكان أبوهما صالحا. تخيل أبوهما ده ما كانش أبوهم المباشر، ما كانش أبوهم يعني مباشرة، كان جدهم السادس. تخيل، فصلاح الآباء يرثه الأبناء كما يقولون. ولذلك كان سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة وسعة كان يصلي ويقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاة النافلة رجاء أن يحفظني الله فيك، فأنت زود في الصلاة يا أستاذ أمين عشان ربنا يحفظ لك أولادك إن شاء الله. أم آية من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ الله يعزك، الحمد لله. يا شيخ بدي أسألك سؤال. تفضلي. أنا رحت عمرة الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. يا رب أجمعين. بس أنا شفت الكعبة ما عيطت، ما هيك في سبب يعني؟ لا ابدا يا ام ايه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الامور دي كلها بتبقى احوال. زي ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، زي احيانا بيبقى واحد مثلا بيصلي صلاه التراويح والامام مثلا بيبكي والناس وراه عماله بتبكي وهو ما فيش ولا دمعه جايه، ده مش علامه نقص ايمان ولا اي حاجه، لان احيانا بيكون احوال. احيانا الانسان يكون ايمانه عالي جدا وما شاء الله وخاشع جدا ولكن الدموع مش جايه، واحيانا يكون الانسان واقف يعني. احيانا اقول لحضرتك حاجه، ممكن واحد مش متأثر بآية ولا حاجة، واحد مثلا أهله كانوا عليه المواريث الميراث بتاعه وبيصلي وراء الإمام وبيسمع الآية بتاعة المواريث وبكى، فواحد بيسأله بيقول له يعني آية المواريث ما هيش آية مؤثرة عشان تخليك تبكي؟ قال له ما هم واكلين الورث بتاعي. فشاهد في الموضوع إن الموضوع أحوال، أحيانا الإنسان تلاقيه بيبكي وأحيانا الإنسان تلاقيه ما بيبكيش، واحيانا يعني. فهي مش لازم ان انا لو شفت الكعب وما بكتش ان انا اقول يبقى انا في حاجه، لا ما فيش حاجه ابدا بالمره، لكن ممكن يكون حال الانسان في الوقت ده مش مهيئ للبكاء. واحيانا الانسان من كثره ما هو مبهور بمنظر الكعبه وبمكان الجميل ده لا يبكي ولا يعمل اي حاجه، واقف مبهور وخلاص. ربنا يتقبل يا رب. الاستاذ احمد من مصر، السلام عليكم. الله يبارك فيك حبيبي. لا والله بنفرح باستسامتك دي كده اللي هي من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، الله يحفظك. حضرتك سؤالين بس. اتفضل حبيب قلبي، بس بسرعة لحسن خلاص الوقت بيخلص. بيموت يوم الجمعة قالوا بيتمنع من فتنة القبر. نعم، حديث صحيح. هي فتنة القبر اللي هو عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ينجى من عذاب القبر، وده موجود أنا عامله في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، أن من أسباب النجاة من عذاب القبر، ودي حاجة ما الناس شد فيها لأن المولى عز وجل هو الذي يوفق لذلك. أنا ماليش في يد أن أنا أموت الخميس ولا الجمعة، إنما المولى عز وجل هو الذي يوفق الإنسان أنه يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. ما تبقى إلا القليل، نقول لكم على الواجب بسرعة وندعو وتؤمنوا خلفنا. الواجب صيام الاثنين والخميس وقيام ركعتين قيام ليل وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي، والأربع حاجات دولت معاهم الدعاء لإخواننا في سوريا، نكثف الدعاء لسوريا ومصر وتونس وليبيا واليمن، بس سوريا بالذات عشان فيها مجازر دلوقتي، نكثر الدعاء لسوريا والأهل سوريا. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغيث إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم ارحم أطفالهم وارحم نساءهم وارحم شيوخهم وارحم ضعفهم وذلهم يا رب العالمين، اللهم ارحم ذلهم وضعفهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، ضعفاء فقوهم، اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. رحماك رحماك بأهل تونس، رحماك رحماك بأهل ليبيا، رحماك رحماك بأهل مصر، رحماك رحماك بأهل اليمن، رحماك رحماك بأهل سوريا، رحماك رحماك بأهل سوريا. اللهم أنزل عليهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي وعدت. اللهم خذ أعداءهم أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم نجي الموحدين يا رب العالمين، اللهم نجي الموحدين يا رب العالمين، اللهم نجي الموحدين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف يا ربنا مرضى المسلمين، اشف يا ربنا مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، زوج بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم اهدي أولاد المسلمين، اللهم اهدي أولاد المسلمين، اللهم ارزقنا جميعا بر الوالدين، اللهم ارزقنا جميعا بر الوالدين، اللهم احشرنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا يا ربنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك أهل سوريا فاحفظهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. بنور نبي الوفاء نفوق من